وهل يجوز للرجل أن يتحنى بالحنة وهل وجد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ الحنة من هي النساء، الحنة من هي النساء، لا من هي الرجال. لكن إذا دعت الحاجة من باب الدواء في رجليه أو في غيره من باب الدواء على وجه لا يكون فيه شبه بالنساء فلا بأس من باب الدواء. وإلا هو من فيه النساء ومن عادة النساء، لكن لو يجد في بلد يعني يستمع هؤلاء وهؤلاء ولا يكون في تشبه لهؤلاء في الصفة ولهؤلاء في الصفة، يعني من دينهم من يستعملون له كما تتشبه مثل ما يستعملون الأرضية الملابس المعتادة التي يعتادها النساء والرجال في مصلى وفي غيرها. المقصود وجد في بلد شيء يعتاده الجميع، لا يكون خاصا بالرجال ولا يكون خاصا بالنساء، مثل خاتم الفضة، نعم، مثل مصليات السجادات، نعم، مثل أشياء اعتادها الجميع، ما فيها تشبه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.